ومن الفوائد والطرائف أن رجلا كان يستهزئ بالمسلمين في الختان، وذكر لي زميلا له كان طبيبا معه وكان الرجل كافرا ليس بمسلم، فكان يستهزئ بالختان ويتكلم على المسلمين ويجرحهم فيه، فشاء الله عز وجل أن يكون موته بسرطان القضيب، وجعل الله لك صلى الله عليه وسلم والعافية الجرأة على الله عز وجل والجرأة على الدين والشرع. والله لن يتكلم أحد بكلمة يمس بها دين الله وشرع الله وحكم الله من بعيد فضلا عن قريب إلا رأى عاقبة ما قاله في الدنيا قبل الآخر، إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. وكل شيء يعني يمكن للإنسان أن يأخذ فيه ويعطي إلا الله، فما كان من الله ومن دينه وشرعه فهو الحد الذي دونه تذهب النفوس. ولا يظن أحد أن الاستهزاء بالله أو بدينه أو بشرعه أنه يذهب سدى أبدا. الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالشرع، الاستخفاف به، تنفير النفوس منه مضادة لله عز وجل. الله يدعو إلى دار السلام، وهذا يقول لا تجب دعوة الله فيتهكم، لأنه ما شرع شيئا ولا أمر بشيء إلا ودعا به إلى دار السلام. ودار السلام والسلامة في الدين والدنيا والآخرة، فشرع الله ليس فيه إلا السلامة. فإذا جاء أحد يقف دون دعوة الله فقد عرض نفسه لأعظم شيء في الهلاك، لأن ليس هناك شيء أعظم من مشاقة الله ومشاقة الرسول والتهكم بالدين والاستخفاف بالشرع المبين، هذا لن يذهبه سدى أبدا. وكم ذكر العلماء، وكم ذكر بعض العلماء أن رجلا لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم في القصة المشهورة، فاتخذ حذاء من مسامير وصار يمشي به وراء العلماء حتى جف في مكانه صلى الله عليه وسلم، شل شللا كاملا في مكانه. هذا من الخذلان. إن أقواما أبوا على أنفسهم إلا الهلاك، يذادون عن النار كالفراش، يذاد عن النار ويأبون إلا أن يدخلوها، والفراش دخل النار وهو يذاد عنه، وهؤلاء سيدخلون النار إن لم يتوبوا بأسباب عديدة: الاستهزاء بسنة، الاستهزاء بحكم من أحكام الشريعة، التقليل منها، التنقيص، لمز. قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ما كنا، كنا فقط نمزح. البعض الآن لما تأتي يقول لك أنا أمزح، فلا يزيد عليه الصلاة والسلام عن قوله: أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولذلك قال الله له من فوق سبع سماوات قل، يخاطب نبيه، وإذا قال لنبيه قل فإن الأمر عظيم، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وآياته لأن هؤلاء قراء وهم حفظة القرآن، وإذا مس القراء فقد مس القرآن، لأنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجبنوا عند اللقاء وأكثروا عند العطاء، وقالوا يقلون عند الفزع ويكثرون عند الطمع. مثل بعضهم يأتي ويلمز بعض الأخيار، المشكلة أنه ما لمز الأخيار لفلان علان، إنما يلمز كيان قائم كأنه لا يحب تقرب إلى الله عز وجل، فيبحث عن أي شيء يلصقه في هذا، فقال أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. الله أكبر، عبدة الصليب والذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، والذين يقولون إن المسيح ابن الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ يقول لهم اعتذروا، أفلا يتوبون، يحثهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. وهؤلاء يقول لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك قراءة إن نعفو عن طائفة منكم هي قراءة حفص، والبقية إن يعفى، حتى بالبناء لما لم يسمى فاعله، لعاصم قراءة لغيرها مخالفة: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، إن يعفى، وقال بعضهم أنها تفيد الاستبعاد، حتى قال بعض العلماء لا أظن أحدا يؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم في دينه، لأن هؤلاء الصحابة. فقال الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فهذا أمر عظيم، الدين ليس معه عبث، والله سبحانه وتعالى تكفل بدينه، تكفل بشرعه. لكن كل هذا يقر في النفوس، وأعظم منها أن تنظر إلى عظمة هذا الرب العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه. والله لو أذن للأرض أن تنشق لانشقت، ولو أذن للسماء أن ترسل قاصفها لأرسلت، ولو أذن لأي شيء من خلقه لأخذ هذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولو أذن للدم الذي يجري في اللسان لجمد في مكانه. ولكن انظر إلى حلمه، حلمه بعد علمه، ولكن هذا كله يزيدنا تعظيما لله. ولذلك لا يحزن الإنسان، قال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، لأن هذا المكر وراءه مكر أعظم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والله سبحانه وتعالى لا يغالب، جاءت سخينة كي تغالب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. فلا يظن أحد أن هذا الحلم من ضعف، ولكنه لحكمة. ولذلك تجد بعض الأحيان في بعض الأزمنة يكثر شيء من هذا الخلط والجرأة على الله وعلى دينه، فتجد القلوب المؤمنة تغلي من الإيمان، فترفع صحائف الأعمال أنهم غاروا وأنهم تألموا وأنهم وأنهم، فترفع بها الدرجات. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، ليميز الله الخبيثة من الطيب. ويأتي من يرقع لهؤلاء، لا هو ما يقصد كذا، وهؤلاء وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن حكم لا يعلمها إلا الله. وتركهم الله عز وجل في غيهم يعمهون ويسترون، حتى يقف الواحد منهم على آخر عتاب هذه الدنيا، وجاءت سكرة الموت بالحق. وكان يقرأ بعض الصحابة وجاءت بالحق سكرة الموت، أي أنه إذا صار إلى سكرة الموت انتهى إلى الحق، فانتقل من حياة اللعب إلى حياة الجد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، باء السببية، بما كنتم تقولون على الله غير الحق، بما كنتم تقولون على الله. انظر كيف عاقبة اللمز والاستهزاء والصد عن دين الله جاء به الأول. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ما يخرج من الدنيا إلا وقد أراه الله عاقبة ما قاله، وما ربك بظلام للعبيد. ذكر بعض العلماء، أحد المشتغلين بعلم الحديث، أنه نزل إلى مصر في إجازة، وكان أبو ريا يتكلم في أبي هريرة ويلمزه، فقال أريد أن أناظره وأناقشه، فشاء الله أن يدخل عليه وهو في سكرات الموت قد حلك وانعقد دمه واسود وجهه وهو يصيح آه أبو هريرة آه أبو هريرة، حتى فاضت روحه. أبو هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسمعته أمه في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره كما في الصحيح، فجاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادع الله يهدي أمي فإنها أسمعتني في كما أكره. فلما جاء فقال اللهم اهده، اللهم اهدي أمه، فرجع إلى قال فرجعت إلى البيت فسمعت خشخشة الماء، فأردت أن أدخل فقالت إليك عني، قال فاستبقتني إلى الباب ففتحت، ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح، فقال له اللهم اغفر لعبدك هذا وحببه وأمه إلى المؤمنين، فلا يحبهما إلا مؤمن ولا يبغضهما إلا منافق. وهذا كان ما عنده شغل إلا أحاديث أبي هريرة، وهو يقول يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، لقد كنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وإن إخواني من الأنصار كانوا يشغلهم العمل في أموالهم، وإني كنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، يعني هذا جزائي أن أحفظ لكم السنن، أحفظ إذا نسوا وأشهد إذا غابوا. ولقد كان يصرع رضي الله عنه في الروضة بين المنبر وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرجل ويضع قدمه عليه يظنه مصروع، وهو مصروع من شدة الجوع، يجلس في المسجد ما ينتظر إلا خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعه، أين ذهب؟ وقال كما في الصحيح إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يبسط لي رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يجمعه إلي فلا يسمع فلا ينسى شيئا سمعه مني أبدا، فبسطت ردائي ثم قبضته فما نسيت شيئا سمعته مرة. كان الحافظ بن حجر لما ذكر ترجمته قال حافظ الصحابة، وهذا ما عنده إلا أبو هريرة، حديث الذباب، حديث كذا، حديث كذا، وهذا شأنه. ولكن لما وقف في آخر أعتاب الدنيا عرف من هو أبو هريرة، وعرف منهم أولياء الله. ولذلك الحذر، كل الحذر من الوقوف بشيء بشرع الله عز وجل، فالله لا يغالب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، هل وجدتم الآن الخليقة من أولها إلى يومكم هذا، هل سمعتم أحد أنه استطاع أن يخلق ذبابا؟ جاءهم بالذباب، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو أنهم كلهم الخلائق كلهم ما استطاعوا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، إذا سلب الذباب منهم شيئا لا يستطيع أن يأخذوه، الله أكبر، إذا عجزوا أن يأخذوا شيئا من الذباب يستطيع أن يغاربوا رب الأرباب؟ لا يستنقذوه منه. هنا المحك، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن ترزقنا تقديرك، وأن تملأ قلوبنا بعظمتك والخوف منك والخشية لك. أسعد الناس في هذه الدنيا من عرف الله وهابه وأورثته هذه المعرفة الخشية من الله، فأصبح إذا تقلب بين النعم والنقم لا يزداد إلا معرفة لله عز وجل وأدبا مع الله. الأنبياء مع علو مرتبتهم وشأنهم تجد الواحد منهم بمجرد أن يقف في الموقف الذي ذكرناه حد الله وإذا به كأنه ليس بنبي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يقول قال ربي إن ابني من أهلي، وقد قال لهم من قبل ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، قالوا لا تخاطبني. ومع ما حصل من الابن ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي، طيب هذا ابني من أهلي وإن وعدك الحق، انظر الأدب، حتى لما يأتي يخاطب ما يخاطب بشيء يتجاوز فيه حده وهو نبي، وإن وعدك الحق، أنت قلت لي سأنجي أهلك، إن ابني من أهلي، ومع ذلك رجع وقال إن وعدك الحق، ماذا كان الجواب؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح فلا تسألني. الله أكبر، إذا كان فقط في كلمة نوح هذه يقول له فلا تسألني وهو نبي ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله عز وجل ما يحبث معه، أحكام الشريعة الدين تطأطأ لها الرؤوس وتذل الجبار وتخن عليها النفوس لعظمة الله جل جلاله، ما يتكلم الإنسان بكلمة أمام دين الله وشرع الله، استهزاء والسخرية والتهكم والتشكيك والتخذيل. ولذلك ما الذي جعل العلماء أولياء الله؟ وقال الإمام أحمد لما قيل له هل العلم أفضل أو الجهاد في سبيل الله، قال العلم لا أرى شيئا يعدله إذا أخلص فيه، وإذا لم يكن العلماء أولياء الله يقول فلست أدري من هم أولياء الله. لماذا؟ لأنهم ذبوا علموا الناس دين الله وعملوا وذبوا عن دين الله، فبينوا الحق من الباطل والهدى من الضلال، وكشفوا إبطال المبطلين وإلحاد المبطلين. وعلى العموم للبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه، لا يظن أحد أن الله بحاجة لنا، وليس معنى هذا أن نسكت ولا لا أبدا، سنبين الحق، لكن أن يبينه بعقيدة كاملة في الله جل جلاله. أن هؤلاء أحقر، أي إنسان يمس شيء من الشر أحقر وأدنى من أن يتجاوز قدره، أبدا ما يستطيع يتجاوز قدره أبدا. وأمر الله سبحانه وتعالى يأخذه الإنسان بالإعظام والإجلال. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيذنا من فتن المفتونين ومن إلحاد المبطلين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضالهم وأرشد حائرهم، اللهم انقذهم من الضلالة وأرشدهم من الغواية، واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور. يا حي يا قيوم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم أفسح لهم فيها وزيدهم نورا. اللهم تجاوز عنا وعن إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وآنس وحشتهم يا أرحم الراحمين، والحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا مبدلين ولا زائغين ولا ضالين ولا مضلين، إنا نعوذ بوجهك يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين مغفرة تامة كاملة، وخص بذلك الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والإلة والقرابات، واجمعنا بهم في نعيم الجنات. يا فاطر الأرض والسماوات ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتجعلنا منهم، وتذل به أهل معصيتك ولا تجعلنا فيهم بعزتك. لا إله إلا أنت. اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا، واكتب لمن عاداه وآذى أهله ذلة ومهانة وقهرا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى، وانصر بهم دينك وأعد بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم من أراد دينه وشرعه بسوء فرد كيده في نحره، أخرس لسانه وشتت شمله وبدد أعوانه وفرق جمعه وخلانه. اللهم اجعل أمره إلى سفال وعاقبته إلى وبال، يا كبير يا متعال يا ذا العزة والجلال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.